يجتمع في الشخص الواحد موجب المدح والذم والثواب والعقاب، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، كمرتكب الكبيرة فيستحق النار ويستحق الجنة ويستحق المدح ويستحق الذم. بعض الناس كريم وكذاب، فلكرمه يحمد ولكذبه يذم. الخوارج ما عندهم هذه، يا إنه يمدح مرة ولا يروح للنار مرة ولا يذم مرة ويروح للجنة مرة، ما يجتمع في الشخص الواحد عندهم إلا موجب الذم فقط أو موجب المدح فقط، موجب الثواب فقط أو موجب العقاب فقط. أهل السنة يجمعون بين هذين الأمرين. ثم نقف عند الصحابة، اقرأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، نقرأ الصحابة شيخ، اقرأ يا حبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك، لقول الله سبحانه. اسمعوا كلمة ما لم يستحل ذلك، اكتبوا قاعدة، قاعدة: الاستحلال، الاستحلال ليس بشرط للتكفير فيما صورته كفر. الاستحلال ليس بشرط في التكفير أو للتكفير فيما صورته كفر، وشرط للتكفير فيما صورته ليس بكفر. الاستحلال شرط للتكفير فيما صورته عفوا الاستحلال ليس بشرط للتكفير فيما صورته كفر، وشرط للتكفير فيما صورته ليست بكفر. يا سلام، هذه وسطية أهل السنة. اسمعوا يا أخوان، هل الاستحلال شرط في التكفير ولا لا؟ الوعيدية قالوا: من فعل كبيرة فهو يكفر سواء استحلها ولا ما استحلها. الاستحلال ليس بشرط مطلقا عند الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. المرجئة: لا يكفر الإنسان إلا باستحلال المكفر الذي فعله، بغض النظر عن كونه كفرا بالذات أو ليس بكفر. فمن سجد تحت الصنم عند المرجئة لا يكفر إلا إذا رفع رأسه، نقول هل أنت مستحل للسجود لغير الله ولا ما استحليته؟ مذهب سامج متميع ما في خير، صورة الكفر تقعد تسأله. فجاء أهل السنة فقالوا: الاستحلال يشترط في حال ولا يشترط في حال، فما صورته كفر بالذات لا يشترط فيه الاستحلال، فنكفره، فنكفر فاعله به سواء استحل أو لم يستحل. فمن سجد تحت الصنم أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فهو كافر. لا تسأل تقول مستحل، من اشترط الاستحلال فيما صورته الكفر فهو مرجئ، من اشترط الاستحلال فيما صورته كفر فهو من المرجئة، ومن لم يشترط الاستحلال مطلقا فهو وعيدي من الخوارج. وأما النوع الثاني فهي ذنوب ليست صورتها كفر: زنا، سرقة، شرب خمر، هل يشترط لها الاستحلال ولا لا؟ أي هذه ما نكفر بها إلا لمن استحلها. ولذلك لو أن إنسانا زنى 100 سنة ولكن معتقدا تحريم الزنا ما يكفر، لو أن إنسانا لم يزني ولا مرة لكن اعتقد حل الزنا وجوازه لمن أراده فهو كافر. فإذا قيل لك جاوبوني، هل الاستحلال شرط في التكفير ولا لا؟ ليس بشرط. أيوة، نقول ليس بشرط فيما صورته الكفر، وشرط فيما هو من الذنوب والكبائر. فقولنا شرط فيما صورته كفر، عفوا قولنا ليس بشرط فيما صورته كفر، رد على من؟ على المرجئة. طيب، وليس ولا ايش نقول؟ وشرط فيما صورته ليست بكفر، رد على الوعيدي. يا سلام على اهل السنة، يا زين اهل السنة، ويا حلوهم، يا حلو مذهبهم، واضح جدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دائما ان الوسط. حسن الله إليكم. لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،